الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع الواو في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا؟ عاطفة. أحسنت. وفي قوله تعالى والفجر؟ القسم. وفي قوله تعالى لنبين لكم ونقر؟ استئنافية. أحسنت. نعم أحسنتم. وما نوع ما في قوله تعالى ودوا ما عنتم؟ مصدرية. نعم أحسنتم. وفي قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ مصدرية ظرفية. نعم مصدرية ظرفية. أحسنت. وفي قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها؟ زائدة. أحسنتم. ويقال فيها في القرآن صلة كما سيأتي في درس اليوم إن شاء الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما نوع ما؟ استفهامية. نعم أحسنت. ما هذا بشرة؟ نافية. نافية. ما هذا بشرة؟ نافية. نعم أحسنتم. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات. في الفعل قل من نحوني لا نائله فعل مضي لم يسمى فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي. قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث للنفي والنصب والاستقبال لن ومصدري ينصب الآتي أن. لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد. والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. وفيه من نحو فصل للسبب ولا تقل العطف إذا عطف الطلب. ممنوع أو مستقبح على الخبر وعكسه كتب فأنت تختبر. والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. للجمع واو العطف كيف شئت للجمع والغاية حرف حتى. والفاء للترتيب والتعقيب وثم للمهلة والترتيب. وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف. لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر. وإن تفه بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل. فابحث على المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. في الاسم من قام الذي أوضى انطقي بفاعل وهو كذا فوفقي. حرف خطاب بعد ذا الكاف وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له. ولتجتنب يا صاح أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي. إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهملا. وقع ذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين. ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من موهم مؤول. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا ومئة. أروم من ناظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجا من نقمته. كم من جنى جرم جنى الزواوي وأي ذا إن سامه سماوي. والحمد لله على ما أولى الحكم العدل فنعم المولى. وصلواته على المختار وآله وصحبه الأخيار. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخر أبواب النظم، وهو في إشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، وما يتصل بذلك من قواعد ومسائل. والقاعدة المطردة هنا أنه ينبغي للمعرب أن يؤدي المعنى بألفاظ قليلة وافية بالمقصود، وأن يبتعد عن التطويل والخفاء وهو عدم الوضوح في الدلالة. قال رحمه الله في الفعل قل من نحو نائله فعل مضي لم يسمى فاعله. ينبغي لك أيها المعرب أن تقول في نحو نيل من نيل نائله فعل ماض لم يسمى فاعله، فعل ماض تقول ماض لتبين نوع الفعل، لم يسمى فاعله لتبين أنه لم يبقى على صيغته الأصلية. ولك أن تقول فعل ماض مبني للمفعول، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء، ولا تقل أيضا مبني للمجهول، لأن الجهل سبب من أسباب حذف الفاعل، فقد يكون حذف للعلم بالفاعل كان في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، لا يصدق عليه قولهم مبني للمجهول. قال وقل للاسم نائب عن فاعلي وغير هذا خطأ من قائلي. ينبغي لك أن تقول في نائله نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول لم يسمى فاعله، فهذه العبارة مفعول لم يسمى فاعله تصدق على المفعول الثاني في نحو قولك أعطي زيد درهما، درهما مفعول ثاني، ويصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، فالمفعول الثاني للفعل الذي لم يسمى فاعله يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله. المقصود هنا النائب عن الفاعل، فالتعبير بمفعول لم يسمى فاعله هذا ليس مانعا دخل فيه غير المقصود، وأيضا ليس جامعا لأنه قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، قد ينوب عن الفاعل الجار والمجرور كجوليس في المسجد، أو الظرف كجوليس عند زيد، أو المصدر كجوليس جلوس طويل. وأول من ترجم بالنائب عن الفاعل ابن مالك رحمه الله، قال الناظم ترجم بالنائب نجل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر. هذا سبب. والاختصار قول مفعول لم يسمى فاعله هذا فيه طول، والاختصار هذا السبب الثاني. ولمنع ثاني علم زيد سور المثاني، هذا الثالث من أسباب تفضيل التعبير بالنائب عن الفاعل بدل قولهم مفعول لم يسمى فاعله. قال رحمه الله قد قللت زمان الماضي وحدث مضارع وحققتهما الحدث. ينبغي لك أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي، أي لتقليبه من الحال، كما في قولك قد قام زيد، هذا معنى قوله قللت زمن ماض أي قربته من الحال. وحدث مضارع أي لتقليل حدث المضارع، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. وحققتهما الحدث، تحقق حدثيهما أي الماضي والمضارع، قد أفلح المؤمنون، قد للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد للتحقيق. قال للنفي والنصب والاستقبال لن، تقول في لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. ومصدري ينصب الآتية أن، ينبغي أن تقول في أن حرف مصدري ينصب المضارع، تقول في أن في نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين حرف مصدري ينصب المضارع. قال لم حرف جزم، قل لنفي الآتي وقلب معناه مضيا آتي. ينبغي أن تقول في لم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا، مثلا لم يقم، تقول في لم حرف جزم ونفي وقلب، تجزم مدخولها هذا عملها فيه، و تنفي معناه وتقلبه ماضيا. قال للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد، أما في نحو فأما اليتيم فلا تقهر، فأما من أعطى واتقى، حرف شرط وتفصيل وتوكيد، هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد. قال والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. الفاء بعد الشرط في نحو قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له رابطة لجواب الشرط، ولا تقل جواب الشرط لأن الجواب هو مدخول الفاء، مثلا في قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، ليس الجواب فلا هادي له بل الجواب لا هادي له، فالفاء رابطة لجواب الشرط وليست من جواب الشرط. قال وفيه من نحو فصل للسبب ولا تقل للعطف، إذ عطف الطلب ممنوع ومستقبح على الخبر وعكسه كتب فأنت تختبر. يقول تقول في الفاء في نحو قوله تعالى فصل لربك وانحر فاء السببية، ولا تقل فاء العطف. لماذا؟ قال إذ عطف الطلب، إذ هنا سببية، إذ عطف الطلب ممنوع ومستقبح على الخبر وعكسه أيضا عطف الخبر على الطلب، لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا عطف الخبر على الطلب. هذا مذهب جمهور البلاغيين، ومعه ابن مالك رحمه الله. مثلا إن أعطيناك الكوثر هذه جملة خبرية، فصلي لربك وانحر هذه إنشائية، ولا يجوز عطف الإنشاء على الخبر عند جمهور البلاغيين، وأجازه الصفار وأبو حيان والسبكي، ورجحه ابن عاشور، واستدلوا بمثل قوله تعالى أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، أعدت للكافرين جملة خبرية، بشر جملة إنشائية وقد أضيفت عليها، وكذلك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أضيفت الجملة الإنشائية بشر المؤمنين على الخبرية التي قبلها. وقد قال امرؤ القيس وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي، أضيفت الإنشائية على الخبرية. قال طاهر بن عاشور رحمه الله عند قوله تعالى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، قال ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر، ولا تزد هذا إنشاء وقد أضلوا هذا خبر، قال ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر لأن منع عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وجيه، والقرآن طافح به. قال كتب فأنت تختبر، تب إنشائية أنت تختبر خبرية. قال والعرف من وقفت عند العرف، وقفت عند العرف أي عند المعروف، لم أتعد المعروف إلى المنكر، به يكون الخفض لا بالظرف، يعني ينبغي لك أن تقول إن المقتضي الخفض إنه هو المضاف، فالعرف في وقفت عند العرف مخفوض بالمضاف وهو عند، ولا تقول مخفوض بالظرف لأن المقتضي الخفض إنما هو المضاف من حيث هو مضاف، بدليل أنك تقول غلام زيد وإكرام عمر، غلام اسم ذات ليس بظرف، إكرام اسم معنى ليس بظرف، وكونه مخفوضا بالمضاف هو رأي سيبويه، واختاره ابن هشام في أوضح المسالك بدليل اتصال الضمير بالمضاف في مثل قولك كتابي كتابه كتابك، والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، فدل على أن المضاف هو عامل الخفض المضاف إليه لا الإضافة، لأنهم اختلفوا قيل محفوظ بالمضاف وقيل محفوظ بالإضافة، والصواب أنه محفوظ بالمضاف بدليل اتصال الضمير بالمضاف كتابي كتابه كتابك، والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، ثم الإضافة أمر معنوي، والمعنوي إنما يصار إليه في العمل عند تعذر العامل اللفظي، وقد وجد العامل اللفظي وهو المضاف. قال رحمه الله الجمع واو العطف حيث شئت، الجمع والغاية حرف حتى، تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع، وتقول في حتى حرف عطف للجمع والغاية. ثم قال الناظم رحمه الله: والفاء للترتيب والتعقيب وثم للمهلة والترتيب. تقول في الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب. وتقول في ثم للترتيب والمهلة، ولك أن تختصر فيهن، فتقول عاطف ومعطوف كما قال: وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا، والقصد بهن معروف. فتقول مثلا في جاء زيد وعمر، وعمر عاطف ومعطوف، الواو عاطف وعمر اسم معطوف. كما تقول مثلا في مررت بزيد، بزيد جر ومجرور، فكذلك تقول وعمر عاطف ومعطوف. وكذلك مثلا لن نبرح تقول ناصب ومنصوب. قال: لنصب الاسم ورفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر. تقول في إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي أن حرف توكيد وتزيد مصدري، لأنه يؤول مع ما بعده بمصدر. تقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال: وإن تفه بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. لما بين ما يحسن بالمتعلمين أخذه في هذا الباب، شرع يبين ما يعاب وما ينبغي أن يتركوه. فبدأ ببيان أنه يعاب أن يذكر المعرب عاملا ولا يبحث عن معموله. عقد الناظم بهذا الذي قاله قول ابن هشام رحمه الله: واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ ولا يبحث عن خبره، أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، يعني إن كان للجار والمجرور متعلق فلا يحسن أن لا ينبه على المتعلق. مثلا في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم متعلق بأنعمت، غير المغضوب عليهم، عليهم ثانية متعلق بالمغضوب. قال ابن هشام رحمه الله: أو جملة ولا يذكر لها محل من الإعراب أم لا، أو موصولا ولا يبين صلته وعائدة، مثلا جاء اللذان فازا، تبين أن فازا صلة الموصول والضمير الألف هو العائد. قال رحمه الله: في الاسم من قام الذي أو لنطقي بفاعل وهو كذا توفقي. في الاسم من قام الذي أو ذا، يعني قام الذي أو قام ذا، انطقي بفاعل، لا تقل الذي اسم موصول ذا اسم إشارة، لا بل قل الذي فاعل وهو اسم موصول، قام ذا، ذا فاعل وهو اسم إشارة، هكذا انطقي بفاعل وهو كذا، تقول فاعل وهو اسم موصول، فاعل وهو اسم إشارة، توفقي. وفائدة قولك وهو اسم موصول التنبيه على ما يفتقر اسم موصول، على ما يفتقر الاسم الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبه المعرب، وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ثم كأنه سئل: ما فائدة قولك في قام ذا، ذا فاعل وهو اسم إشارة، ألا يكفي أن تقول فاعل دون بيان أنه اسم إشارة؟ أجاب بقوله: حرف خطاب بعد ذا الكاف وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل. يقول: تذكر أن ذا اسم إشارة لتنبه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه، مثلا ذاك تقول ذا اسم إشارة، قام ذاك الرجل، الكاف هذا حرف خطاب لا محل له من الإعراب، نبهت السامع إلى هذا بقولك ذا اسم إشارة، والذي يلحق اسم الإشارة حرف لا محل لهم إعراب. وتنبه أيضا إلى أن الاسم الذي بعده وتنبه أيضا إلى أن الاسم الذي بعده المعرف بأل نعت أو عطف بيان أو بدل على خلاف فيه. وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل. فتنبه بقولك ذا فاعل وهو اسم إشارة إلى أن إذا جاء بعده مثلا جاء ذا الرجل مثلا جاء ذا الرجل فالرجل تعربه بدلا. والأحسن في المحلى بأل بعد اسم الإشارة أنه إذا كان مشتقا أن تعربه نعتا، وإذا كان جامدا أن تعربه بدلا أو عطف بيان، هذا الأحسن. قال رحمه الله واذكر مضافا بالذي استقر لهم من عمل، يعني لا تقول في الإعراب مضاف، لا تقول مضاف لأن المضاف ليس له إعراب مستقر. المضاف قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون غير ذلك، بخلاف المضاف إليه. قال وباسمه المضاف له، يعني المضاف إليه تذكره باسمه تقول مضاف إليه. لماذا؟ لأن له إعراب مستقر وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور، بخلاف المضاف. المضاف قد يكون مرفوعا، كتاب زيد كتاب مضاف وهو مرفوع، وقد يكون منصوبا، أخذت كتاب زيد كتاب مضاف وهو منصوب، وقد يكون مجرورا، تأملت في كتاب زيد كتاب مجرور. ثم قال رحمه الله ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهملا. عقد بهذا قول ابن هشام رحمه الله في آخر قواعد الإعراب، وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ثم قال ناظم رحمه الله وقعد الوهم، أي الوهم الغلط يقال فيه الوهم بفتح الهاء، يقال وهم يوهم وهما كغلط يغلط غلط، وهم كغلط في الوزن والمعنى. أما أن يذهب ذهنه إلى شيء وهو يريد غيره فهذا يقال فيه الوهم، يقال وهم يهم وهما بسكون الهاء. فتسكين الهاء في بيت الناظم ضرورة شرعية للوزن، وإلا فهو الوهم، يقول إنه وقع هذا الوهم وهو توهم كون المراد من الزائد ما لا معنى له، وقع للفخر الرازي في تفسير مفاتح الغيب، فحمل ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم على أن تكون استفهامية للتعجب، أي فبأي رحمة من الله لنت لهم. وذكر الرازي أن المهملة لا يقع في كلام الله تعالى، لكن النحاة إذا قالوا زائد لا يريدون أنها لا تفيد شيئا، بل يريدون أن هذه الحروف أتي بها التقوية والتوكيد، فهي تقوية للكلام وتوكيد له. الذي لا يقع في القرآن هو الذي لا فائدة منه، أما الزائد للتوكيد والتقوية فيقع في القرآن، لكن لا يعبر بالزائد تأدبا مع القرآن. وجعلوا ما في الآية استفهامية ليس بصواب. ما الدليل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، عدوا ما استفهامية، جروا الاسم بعدها، صحيح أحسنت، أن رحمة فبما... نعم جروا الاسم بعدها، أن رحمة ستخلو من الخافض، فبما رحمة، أين الخافض إذا كانت استفهامية؟ نعم. شيء آخر أيضا أخذناه في الكلام على ما تكتب بدون ألف، أحسنت أحسنت. واستفهم أن حاذف ألفها جرا، يعني لو كانت استفهامية ستحذف الألف مثل أما يتساءلون فيما أنت من ذكراها فناظركم بما يرجع المرسلون. النماء الاستفهامية إذا خفضت حذفت ألفها كما سبق، هنا لم تحذف الألف فبما رحمة من الله أنت لهم، فدل على أنها ليست استفهامية. وقد ذكر الكافي جي رحمه الله في شرح قواعد الإعراب أن هذا الوهم لا يقع من مثل الرازي، وإنما أنكر الرازي إطلاق القول بالزائد إجلالا لكلام الله تعالى، ونقله الأزهري في شرحه موصي الطلاب وأقره. قال: وقعد الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من موهم مؤول. قال رحمه الله: قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100، فإذا أضفت إلى 50 و100 الأبيات 6 التي هي المقدمة، وأضفت الأبيات 5 التي بعد هذا البيت بعد قوله قد تم، كان المجموع 161، وهو عدد أبيات المنظومة. قال: أروم من ناظره أطلب من من كان ناظرا فيه وأهلا لإصلاحه أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلحه. طبعا بعد التأمل وتيقن العثور على خطأ صريح فلا يصلحه بالتظنن، كما قال الحسن بن زين رحمه الله في احمرار لامية الأفعال: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخللا إذا تيقنه جنبا، وإن على رب البريئة لي لا غير متكلا. قال: وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجا من نقمته، كم من جنى جرم بإضافة صفة إلى الموصوف، أي كم من جرم جنى أي مجني، كم من جرم مجني جنى الزواوي، وأي داء سامه طلبه وحاوله سماوي. والحمد لله على ما أولى الحكم العدل فنعم المولى، وصلواته على المختار وآله وصحبه الأخيار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.